بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم، وختم لنا ولكم شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه. النفس تتوق في أعقاب الأعمال الصالحات إلى التشوف إلى قبول هذا العمل، إنها تبتهج عندما تعيش مع الأعمال الصالحة، لكن البهجة تزدان بقبول تلك الأعمال. إن فضالة ابن عبيد يقول: لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لكن كيف يتعرف المؤمن؟ ما هي الإشارات؟ طبعا الجزم في هذا يكاد يكون مستحيلا، لكن ما هي الإشارات أو البشارات التي يتوسم من خلالها رجاء قبول العمل إن شاء الله؟ أول إشارة: اعتزال الذنب بعد الطاعة، النفرة منه وكراهيته واعتزاله. كان يحيى بن معاذ يقول: من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود. من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود. تعرفون الذي قال: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، الله غفار الذنوب جميعها، إن كان ثم من الذنوب بواقي. بالأمس قد كنا سجين لطاعة، واليوم قد صرنا إلى الإطلاق. احذر أن تكون هذا النموذج الشائع الكريه والبغيض. أرجو أن يغفر الله للقائل، فإن كما يقولون: أعدم الشعر أكذبه، والشعراء يقولون ما لا يفعلون. فأرجو أن يكون هذا من جنس ما قاله ربي عن الشعراء، أنهم يقولون ما لا يفعلون. الأمر الثاني قال: الخوف من قبول العمل. لا يخفى أن الله غني عن طاعتنا وعن عبادتنا، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. سورة لقمان وسورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. المؤمن مع تشوفه إلى الطاعة وإقباله عليها، إلا أنه مشفق غاية الإشفاق أن يحرم من القبول. أمنا عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل الله منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الإشارة الثالثة التسديد والتوفيق لعمل صالح بعد العمل الصالح. فإن الحسنة تقول أختي أختي، الأعمال الصالحات ولود يمضي بعضها إلى بعض وتتكاثر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه يثيب على الحسنة بالحسنة، يفتح للطائعين وللمحسنين أبواب المزيد من الحسنات ليزدادوا منه قربا. الأعمال الصالحة أغصان لطيفة وجميلة من شجرة الإيمان، فلا بد من رعايتها تحقيقا لاستدامة هذه الشجرة البديعة، لنقطف ثمارها اليانعة المباركة في الدنيا والآخرة ونستظل بظلها في الدارين. الإشارة الرابعة قال عدم استكثار العمل أو العجب به، لا تدل بعملك على ربك. تعرفي أطفال طفل يقول له ما نديني بذكر لك وبذاكر لأبوه يعني، فهو بس ده طفل وبالتالي مش مستوعب ما يقول، وقد يستوعبه عندما يكبر ويقول كم كنت سفيها كم كنت أحمق وما أصبر والدي علي. لا تستكثر عملك على ربك ولا تمن به عليه جل جلاله، حتى قالوا إن أنين التائبين المنكسرين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. المسبح الذي يدل بتسبيحه على ربه، إن أنين المذنب المنكسر أحب إلى الله من زجل المسبح المدل بتسبيحه على ربه جل وعلا. إن كل ما تقوم به من قلت قمت الليل ما نمتش ولا دقيقة، عملت صمت عملت كل هذا وهو عمل جميل مبارك، لا نحقر العمل الصالح، لكننا نقول إن هذا كله لا يؤدي شكر نعمة من بعض نعم الله عز وجل، السمع أو البصر أو النطق أو نحوه، لا يقوم بشيء من حق الله جل جلاله. فمن صفات الصادقين المخلصين يعملون ويستصغرون أعمالهم فلا يرونها شيئا. مما يعين على هذا قال معرفة الله جل جلاله، رؤية نعمه وتذكر ذنوبك. ولهذا في سيد الاستغفار إيه؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فالعبد عندما ينظر إلى نعم الله وينظر إلى ذنوبه تتولد حالة من الحياء، نعم الله منهمرة وذنوبنا متدفقة متتابعة. حتى قال الآخر أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. لو كان للذنوب روائح ما أطاق بعضنا بعضا. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. من الإشارات القرآنية اللطيفة والبديعة في سورة المدثر، بعد أن أمر الله نبيه بأمور جليلة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ماذا قال؟ ولا تمنن تستكثر. من معنيها حسن البصري يقول لا تمنن بعملك على ربك تستكثر، ولا تمنن تستكثر. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ابن القيم رحمه الله نعم يقول: كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. الإشارة الخامسة: استئناس القلب للطاعة، انشراح الصدر بها، انصباب القلب إليها، نفرته من المعصية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلسان حالك وبلسان مقالك تقول: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا دخل النور في القلب انفسح وانشرح. قالوا: هل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. إشارة السادسة: أن تكون على رجاء أن يقبل الله عملك، تغلب جانب الرجاء إن شاء الله، تأمل. فأحد الصالحين كان في الموقف في عرفة، فقال له واحد، قال له: تعرف من أشقى الناس في هذا الموقف؟ قال له: مين؟ فقال: من يظن أن الله لن يغفر له. يعني ابتهج كده، أسعم قلبك بالرجاء، لكن الرجاء المشوب بالخوف، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهذا يحملك على أن ترفع أكف الضراعة إلى الله أن يتقبل العمل، اقتداء بأبيك بخليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الديمومة على فعل الصالحات لا تنقطع. تذوقت حلاوة قيام الليل في رمضان، لا تنقطع بعده. تذوقت حلاوة الصيام، لا تنقطع بعده. تذوقت حلاوة البذل، لا تنقطع بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كما رواه مسلم في الصحيح: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. والبشرى كل البشرى لمن دوم على عمل صالح ثم انقطع عنه لمرض أو سفر أو نوم، لأن المكافأة يكتب له أجر ذلك العمل الذي تخلف عنه بسبب هذا العارض. نعم، لحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. ما دام هذا كان يعمل الطاعات حريصا عليها حصل ما يمنعه منها، كان في نيته أن يداوم عليه. اسم الحديث الجميل هذا، الجميل جدا، خرجه النسائي: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. السلام تاني، ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. زي الصائم اللي ينسى ويأكل أو يشرب، أطعمه الله وسقاه، ربنا أطعمه سبحانه وتعالى وادله أجر الصائم وصوم صحيح. وقد أورده الإمام أبو داود في باب من نوى القيام فنام. النية مش تكلفك حاجة، النيات تجارة العلماء، النية لا تكلفك شيئا. بوفق الباب من نوى القيام فنام. وساق بعدها هذا الحديث، ما من امرئ تكونه صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا ما تيسر جمعه في أسباب قبول العمل وعلاماته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجمعنا وإياكم على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.